الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد، قال: باب لا يقل عبدي وأمتي. قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاي وغلامي. نعم، هذا باب عظيم، وهو أيضا ارتباطه بما سبق، وهو الكلام على جناب التوحيد وحفظ جناب التوحيد وسد الذريعة وحسم المادة في هذا الباب. فقال: لا يقول عبدي وأمتي، وهذا يعني هذا على الجزم بالتحريم، على أنه لا يجوز لأحد أن يقول عبدي وأمتي لما فيه من الإيهام بالمشاركة في الربوبية، فكان أدبا وكان سدا للذريعة وحسما للمادة وحفظا لجناب التوحيد ألا يقول العبد عبدي وأمتي، وإلا فكل عبيد لله جل في علاه، والنساء كلهن إماء لله جل في علاه. فهو من باب حسم المادة وسد الذريعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك عندما دخل عليهم وقالوا: أنت سيدنا ومن سيدنا. قال: إنما السيد الله. قال: إنما السيد الله. مع أنه قال: قوموا لسيدكم فأجلسوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكنه من باب حسم المادة وسد الذريعة، وقلنا من باب الأدب مع الله جل وعلا لا يقول عبدي وأمتي، فالعباد عباد لله جل في علاه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم. لا يقول أحدكم بالجزم على النهي أي لمملوكه. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قال: لا يقول أحدكم، وهذا بالجزم على النهي لأنه على التحريم، أطعم ربك أو وضئ ربك، وهذا في رواية أخرى قال: اسق ربك. وهذا الحديث فيه أيضا النهي عن هذه الألفاظ، أن يقول أطعم ربك لما فيه كما قلنا من الإهام فيه من الأمرين. الأمر الأول فيه إهام المشاركة بربوبية الله جل في علاه، وأيضا فيه الذل للفتى أو للعبد، فيكون فيه نوع الذل، ونوع الذل والخضوع لا يكون إلا بالعبودية لله جل في علاه. قال: أطعم ربك وضئ ربك. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك تحقيقا للتوحيد وسدا للذريعة وحسما للمادة، فمادة الشرك والتشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم سبحانه جل في علاه، مع أنه قد ورد بصحة ذلك وبجواز ذلك إذا جاءت إلى الغائب، إضافتها إلى الغائب كان الجواز فيها معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربها، وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة، وأن تلد الأمة ربها، أو قال في رواية أخرى: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربها. فهذا أيضا من جاء الجواز به، جاء النص به، فإن كان على الغائب كان جائزا، وأما إن كان على الإضافة أطعم ربك أسق ربك فهذا لا يجوز على مطال المسلم سدا للذريعة حسما للمادة. وقد تكون الإضافة للنفس أيضا فيها الجواب، قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فلما أغلق عليهم هذا الباب قال: فليقل سيدي ومولاي. قال: وليقل سيدي ومولاي. هذه من سماحة الشريعة أيضا كما بينا قبل ذلك، أنها إذا أغلقت بابا فتحت بابا آخر، وليقل سيدي ومولاي، وليقل أحدكم عبدي وأمتي. لا قال وليقل سيدي ومولاي، وهنا فيها السيادة والسيادة المطلقة لله جل في علاه عندما قال إن الله هو السيد على السيادة المطلقة، لكن يجوز للإنسان أن يقول سيدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به فأتعين من المؤمنين، وقال الله جل في علاه وألف يا سيدها لدى الباب كلها، وهذه السيادة المطلقة. أما السيادة المطلقة هذه السيادة المقيدة، وأما السيادة المطلقة فلله جل في علاه، والسيادة المقيدة سيادة تصح وهي أفضل من أن يقول ربي أو يقول غير ذلك. فقال وليكن سيدي ومولاي، وكما قلنا السيادة تصح إن كانت مقيدة ولا تصح إن كانت مطلقة لأنها مطلقة لله جل في علاه، ومولاي تصح أيضا لأن إذا قال مولاي فإن المولى على الإطلاق هو الله جل وعلا، وقد تأتي على الإطلاق وتأتي على التقييد، فالمولى على الإطلاق كما قال الله جل وعلا على جميع الخلق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وأيضا مولى هذا بالنسبة للولاية المطلقة، والولاية المقيدة للمؤمنين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والولاية المطلقة هي ولاية الرعاية ولاية الربوبية وأيضا السيادة، وأما الولاية الخاصة هي ولاية النصرة سبحانه وجل في علاه، هو الذي ينصر عباده المؤمنين هو الذي يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور، ولذلك قال الله جل في علاه والكافرين لا مولى لهم، الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور. قال كما قلنا فالولاية المطلقة لله جل وعلا ولاية مقايدة المؤمنين، وقد تكون الولاية للعباد بالإضافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ولي من كان علي مولاه فأنا مولاه، جاء الحديث ذلك من كان علي مولاه فأنا مولاه، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليقل سيدي ومولاي بالإضافة، وهذا يصح على ألا يقول ربك أو يقول ربي. وكذا ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله وأن الإماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء إماء الله، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك سبحانه جل في علاه تعظيما لله وأيضا أدبا وتحقيقا للتوحيد وحسما للمادة، لأن العبيد كما قلنا عبيد الله والإماء إماء الله جل في علاه، وأرشدهم إلى ما ينبغي أن يكون أن تقول فتاي وفتاتي وغلامي ولا تقل عبدي وأمتي، إذ العبودية التامة لله جل في علاه والعبيد جميعا عبيد الله جل في علاه. قال الإمام الخطابي سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فأمر بترك المضاهات بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار والثوب. قال ابن مفلح وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهة وجزم به غير واحد من العلماء. من كان بعض العلماء يرى بأنها على الكراهة، قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم وضع ربك أطعم ربك ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، قالوا وهذا ما تبناه الإمام الثعلبي أنها على الكراهة لأنها من طريق الأدب، لأنها من باب الأدب مع الله جل وعلا والتعظيم والتوقير، وصحيح الراجح أنها على التحريم إذ الأصل بابها النهي وباب وأصل النهي التحريم، وأيضا فيها الأدب والتعظيم والتوقير لله جل في علاه. وفيه النهي عن قول عبدي وأمتي ولا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. وتعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي على أساس أنه لما سد الباب فتح بابا آخر. وتعليم الثاني قول سيدي ومولاي والتنبه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ كما قاله المصنف في مسائله. وهذا الحديث برمتي وهذا الباب برمتي من باب حسم المادة وسد الذريعة من باب حسم المادة وسد الذريعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحافظ على التوحيد ويعرف أصل الباب في ذلك. نعم. قال في مسائل الفوائد الأول تعظيم جناب التوحيد. اسم الرب قد يطلق على العبد أنه من باب السيادة وأرباب نعمه، ولكن إذا كان العبد فهو على نقصه وعجزه. وإن كان الرب رب ولله جل في علاه على كماله سبحانه جل في علاه وعظمته. إذا قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي، لا الكرام يكون لله جل في علاه. سمحت الشريعة أنها إذا سدت بابا فتحت بابا آخر. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. النهي عن قول عبدي وأمتي كما نص الحديث بذلك. قال الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك. هو الحق في قوله لا يقال لسيده ربي سيادة باب الأدب، لأنه قال إنه ربي أحسن مثواي. نعم. لكن هو أن يقول أطعم ربك ربك هذا الذي قد جاء التصريح في النهي عنه. قال الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاي وغلامي. الفائدة إيش؟ قال تعليم الأول قول فتاي وفتاي وفتاتي وغلامي. نعم. هذا يعني يبين له أنه إذا لم تقل عبدي وأمتي قل فتاي. نعم. قال الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. نعم. في أن لا يقول أطعم ربك وضع ربك. قال الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. نعم. ولذلك نشوف حتى في الألفاظ إن كانت مهمة فلابد من حسم المادة وحفظ جناب التوحيد. قال باب لا يرد من سأل الله تعالى أو من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم. باب لا يرد من سأل بالله ذلك. هذا باب أيضا الإعظام والإجلال والتبجيل والتوقير، بأن لا يسأل بأن لا يعني بأن إذا سئل بالله ذلك فلابد أن يعطى، لأنه سأل بعظيم وتعظيم العظيم لابد أن يجاب. قال باب لا يرد من سأل بالله، لأنه من باب كما قلنا التوقير إعظاما وإجلالا لله تعالى سبحانه جل في علاه، فرد ذلك مكروه، بل قد قال بعض العلماء أنه محرم لأنه لا يدل على التوقير وهو مأمور بتوقير الله جل في علاه. قال ما لكم لا ترجون الله وقارا. نعم. الراجح أنه على التحريم، وإن كان الجماهير على النوع على الكرف، لأنه قال هذا من باب الأدب ولا يقال بأن رده لا يكون في أدب، فلجأت الجمهور على الكره. نعم. يعني إن غلب على ظنه بالقرائن أنه متحايل فلا يدخل في هذا الخلاف. نعم. هنا قال الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. من سأل بالله فأعطوه أي إذا قال السائل أسألك بالله، قال شيخ الإسلام وإذا قال السائل أسألك بالله فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك بسبب لإعطائه من سأله فيه. هو إعطاء من سأل بالله دل في علاه. من سألكم بالله فأعطوه، يعني إذا قال بالله عليك أو أعطيني لله أو بالله لتعطيني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل بالله فأعطوه، وأعطوه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وهذا كما قلنا من باب التوقير والتعظيم لله جل في علاه، وأيضا تعظيم السؤال بالله جل في علاه. وقد جاء الوعيد على من منع من سئل بالله أو بوجه الله ثم منع سائله. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت أو كبيت المال مثلا أن يجاب إليه فيعطى منه، وإذا كان السائل المحتاج في ماله فضل فيجب أن يعطيه، إذا كان معه فضل من ماله يعطيه. وكذلك إذا سأل المحتاج من ماله فضل فيجب أن يعطيه إن كان يملكه، وإلا فليس عليه من ذلك من شيء. الحق في هذا الباب في التفصيل من سأل بالله دل في علاه، وكان للمرء سعة وفضل من المال فعليه أن يعطيه تعظيما وتوقيرا لله دل في علاه أنه سأل بالله. فإن لم يكن فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وإن سأل سؤالا فيه الوجوب لأنه له حق في هذا السؤال فليعطيه إياه. وبعض العلماء يرى بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله شرعا، يعني من سأل بالله شرعا فأعطوه، يعني أنه يعني إذا سأل سؤالا في العلم وطلب العلم فلا بد أن تعطيه. من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا أيضا من باب التعظيم والتوقير تعظيما وتقربا إلى الله جل في علاه. إعادة من استعاذ بالله، وهذا كان أعظم من بين ذلك أدبا لنا جبريل عليه السلام، بل والنبي سيد المؤمنين سيد المرسلين. قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وأيضا لما جاءت ابنة الجو للنبي صلى الله عليه وسلم نصحت أنها إذا رأت المسلم أن تقول أعوذ بالله منك، فوضع يدها عليها، فإذا فأراد أن يضع عليها فقالت له إني أعوذ بالله منك، قال قد عزت بمعاذ تعظيما لله جل وعلا، قال ألحقي بأهلك. وهنا ابنة الجو من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، قال عزت بمعاذ ألحقي بأهلك، قال ومن دعاكم فأجيبوه. وأجيبوه أيضا أمر، هنا الأمر الأول الوجوب، الأمر الثاني الوجوب، قال فأجيبوه. لذلك قال على الإطلاق الإجابة للدعوة على الإطلاق أنها واجبة، وهذا قاله ابن حزم. هذا لم يكن في الدعوة منكر من المنكرات، فإنه إذا استطاع أن يذهب فينصح فيه وغيره، قلنا بالوجوب، وإلا فلا. والحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه على تفصيل، الجماهير يرون أن الدعوة المطلقة على الاستحباب ليست على الوجوب، ولكن الدعوة للعرس هي التي على الوجوب. الإنسان قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من ليس أهلا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إجابة الدعوة، لكن هو المقصود من هذا الكلام هو من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. قال من دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه. وهذا من باب الإحسان، يخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق سبحانه جل في علاه. هو الآن يشكر السبب ويكافئ حتى يعني يكون القلب قد تم الإيمان فيه ربه جل في علاه. وتعلق بالحق أنك إذا لم تكافئ من صنع عليك معروفا بقي في قلبك له نوع تأله، فشرع قطع ذلك بالمكافأة. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه أيضا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الناس من لا يشكر من لا يشكر الله، لا يشكر الناس من لا يشكر الله جل في علاه. وأيضا هذا من باب تأليف القلوب والمحبة والألفة التي هي من أهم مقاصد الشريعة. من فعل عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وهذه أيضا فيها المجازاة، حيث أن دفع المنة وأن يكون القلب قد تخلص من منة أي أحد إلا لله جل في علاه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني حتى يغلب على الظن أنكم قد رددتم الإحسان بإحسان بمثله، وإلا فالخير كل الخير، بأن لا يعني يجعل المرء للعبد عليه منة، وتكون المنة المطلقة لله جل في علاه. المكافأة على الإحسان بإحسان ليتخلص القلب من منة العبد، وتبقى منة الله جل وعلا في قلبه، وهذه تزداد بها محبة العبد لله، لأن العبد إذا نظر إلى الله بعين الإحسان نظر الله فازدادت محبته في قلبه، فازداد شكره وازدادت عبادته لله جل في علاه. وهذا كله أيضا من باب تعظيم الله جل في علاه، ومن باب أيضا تمام التوحيد بعظم تعظيم الله جل وعلا وتوقير الله جل في علاه، خلافا لأهل الكفر والإلحاد الذين لم يعظموا الله حق تعظيمه. نعم. الفوائد: تعظيم الله جل وعلا بإعطاء السائل الذي سأل بالله، وجوب إعادة من استعاذ بالله جل وعلا، شكر الإحسان، قطع التفات القلب لأحد من العباد. قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله. نعم، هذا الوجوب كما قال: من استعاذ بالله فأعيده. قال الثانية: إعطاء من سأل بالله. نعم، وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. قال الثالثة: إجابة الدعوة. وجاءت الدعوة أيضا بالأمر، لكن على التفصيل الذي فصلناه. قال الرابعة: المكافأة على الصنيعة، وهذا من حسن الخلق. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. الدعاء أن الدعاء مكافأة. نعم، الذي لم يجد له فضل مال أو فضل فاء أن يكافئ عليه نعم. قال السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم، على غلبة الظن. نعم، باب الذي بعده. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال: رواه أبو داود. نعم، وهذا باب عظيم جدا، باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي إجلالا وإكراما وتوقيرا وتعظيما بوجه الله جل وعلا، بأنه لا يسأل به إلا غاية المنى والمطالب، وهي الجنة، لا وليس الجنة فقط بل الفردوس الأعلى. حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فيها أولا إثبات الوجه لله جل وعلا، وهذا ثابت لله جل وعلا بالكتاب والسنة وبإجماع للسنة، وهذا لا مدخل العقل فيه بحال، هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع للسنة ولا مدخل العقل فيه بحال، أما ثابت بالكتاب فقد قال الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وقال الله جعل كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك بوجهك الكريم. وأيضا لما أنزل الله جل في علاه: هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، فثبت الوجه، ثبت الكتاب والسنة وإجماع للسنة، أجمعوا على إثبات صفة الوجه لله جل في علا، وإثبات صفة الوجه لله جل في علا تعبدا لله. وإذا قلنا بإثبات صفة ولو كانت هذه صفة خبرية فهي تحت دائرة قول النبي قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك المتهوكون قالوا إذا قلت وجه الله يبقى إذن تقول الوجه هو الذات أو هو الثواب أو يعني تأويل على ما سموه، والحق أنه هو وجه صفة من صفات الله جل وعلا. ولا يقال بأننا لو أثبتنا الوجه يبقى إذن أثبتنا الخالق كالمخلوق وشبهنا الوجه بالوجه باللحم والدم، هذا كلام باطل، لأننا نقول ندور في فلك الأسماء والصفات بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فهي إثبات للوجه، وقلنا إثبات الوجه للخالق وإثبات الوجه للمخلوق هذا على كماله ودلاله وعظمته، فهذا على ضعفه وعجزه ونقصه. فيكون الوجه لله جل وعلا صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. والله تعالى قد وصف وجهه أيضا أنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، وفصلنا القول في هذا الباب، لكننا أردنا أن نبين أن صفة الوجه ثابتة لله جل وعلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فالتأويل الذي يقال بأن على صورته الضمير عائد على آدم طوله 60 ذراعا، فالحق هذا التأويل فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رواية النساء قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. تسأل بوجه الله الجنة أو تسأل الله بوجه الله كسلوين هنا إن شاء الله. فإذا إثبات صفة الوجه لله جل في علاه وأنها صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذه قد فصل العلماء يعني فيها يعني تفسيران. التفسير الأول بأنه لا يسأل بوجه الله أحد، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وليس أحد يملك الجنة. يعني لو سألت بوجه الله تسأل الجنة، فإذا سألت أحدا فإنه لا يستطيع أن يعطيك الجنة، إذا لا يسأل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنك إن سألت الله بوجهه لا تسأل إلا الجنة، يعني أعظم المطالب أن تسأل الله أن تكون في الجنة. لا يسأل أحدا بوجه الله جل وعلا لأنه لا يملك الجنة، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المطلب الرئيس بسؤال بوجه الله الجنة، ولا أحد يسأل. ولذلك قال بعض العلماء وسؤال المخلوق بوجه الله حرام، سؤال المخلوق بوجه الله حرام، لأنه كما قلنا لا يستطيع. الأمر الثاني هذا السؤال بوجه الله جل وعلا لا يمكن أن يكون إلا لله جل وعلا. وقد ورد عن أبي موسى في الطبراني طبعا، والحاصل أن فيه شيء من الضعف، وقد حسنه الشيخ الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. قال ملعون من سأل بوجه الله، هذا شديد جدا. قال وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. فضرب أيضا حديث آخر في الطبراني، وكما قلنا فيه ضعف، وأيضا الألباني حسنه. ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. وعن ابن عباس قال ألا أخبركم بشر الناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطي، هذا شر الناس، رجل سئل بوجه الله ولا يعطي وهذا شر الناس. وهذا قد رواه الترمذي وحسنه. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر البرية، قالوا بلى يا رسول الله، قال الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. وهنا اللعن فيه دلالة واضحة, واضحة جدا على التحريم الأكيد في هذا, بل وهي من الكبائر. نعم, بل وهي من الكبائر. وفي قوله لو سأل وجه الله إلا الجنة, كما يقول الله مني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. وكما قلت المراد ألا تسألوا الناس بشيء بوجه الله ذي فعلا, لأن الجنة لا يملكها أحد ولا يستطيع أحد أن يعطيها بأحد. ولذلك نقول هذا النهي جزم فيه عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب, وإثبات صفة الوجه الله ذي فعلا بهذا الحديث فيه ما فيه من الإثبات لهذه الصفة العظيمة. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك. إذن أيضا وجه الله تعالى له صفات ذو الجلال والإكرام ونور وجه الله. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وحديث أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض, وحديث أعوذ بوجهك الكريم, كلها أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى إما يسأل الجنة إما يعوذ بالله من النار. فالسؤال سؤال الله على بوجهه إما طلبا للجنة وإما دفعا وخوفا وهروبا من النار. هذا آخر الكلام على الباب. الفوائد: لما كانت الجنة غاية المطالب كان الدعاء لينالها المرء من أعظم الأمور. قلت كان الدعاء لينالها المرء من أعظم الأمور وبأعظم الأسماء وبأعظم الصفات. المشاهد نعم. أيضا ممكن نقول في هذا الثناء تحريم السؤال بوجه الله لأمور الدنيا. انت لو في مسائل فضل الفايدة الثالثة التوسل بصفات الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل, النهي على أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب, وهي الجنة. قال الثانية إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. نعم, هذه ثبتت بقولي بوجه الله, أضاف الوجه لله جل وعلا, وهذه إضافة معاني, إضافة المعاني, إضافة صفة للموصوف. شفنا هل يصح أن يقال لا يسأل بوجه الله إلا معالي الأمور؟ نعم, بس الحق أن أعلى معالي الأمور هي الجنة.